القلب المجروح تمناك حرة أطفالك ذوي العزة وتقوم الأمة كلها لحماك لكن مثابرتك الفذة جعلتنا كلنا في حماك بشراكم يا مراوضي أطفالنا بشراكم يا أهالي شهدانا في الجنة يوما موعدنا وأخرى تحبنا في دنيانا الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وأخرى تحبونها ولقاء هذا اليوم مع غزوة بدر الكبرى واللقطة الأخيرة وراوي الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم عالم جهبذ لكنه كان ضعيفا في البنيان والجسم وضعيفا في قريش في النسب والوجاهة فلهذا قص الحكاية من لحظة الاستضعاف وختمها بلحظة النصر وبينهما سنين في حديث واحد قال رضي الله عنه وأرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس بدمه ثم يمهل محمدا حتى يضع وجهه ساجدا فيضعه يعني على ظهره فانبعث أشقى القوم فأخذ الفرس فذهب به ثم أمهل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر ساجدا ثم وضعه على ظهره قال عبد الله بن مسعود وأنا لا أملك شيئا قال فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي جارية فجاءت تسعى فأخذته من على ظهره فلما فرغ من صلاته عليه الصلاة والسلام قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط حتى عد سبعة من قريش يا له من مشهد يا له من مشهد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تتمنى كل قلوب المسلمين اليوم أن يرونه ولو في المنام يا لهذه القلوب ما أقساها كيف أبصروا هذا الإنسان ثم يكفرون به بل ويفعلون به ذلك أهذا الكريم الأغر صلى الله عليه وسلم يهان هكذا فيكم وحاشاه أن يهان وقد أكرمه رب العالمين عز وجل ويا لله ما أشد الألم في قلب عبد الله بن مسعود وهو يقول وأنا أنظر لا أملك شيئا ويا لله ما أقواها من جارية حين تكون المرأة بل البنت أقوى من الرجال وأنصر من الرجال وأعز من الرجال تتقحم ما عجز عنه الرجال الذين أسلموا وقتئذ وتدخل أمام الصناديد وتزيل الخبث من على الكتف الطاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما أشد صبر النبي عليه الصلاة والسلام إذ لم يؤذن له بعد في القتال فلم يقاتل، وما أعظم دعائه وهو يعلمنا أن سلاح الدعاء أقوى من كل سلاح، فيرفع يديه عند البيت ويدعو ويسمي ليعلمنا أن نسمي أعداءنا وقادة أعدائنا في الدعاء: اللهم يا من قسمت شارون، اقسم نتنياهو، اللهم يا من قسمت بوش، اقسم بايدن، اللهم يا من قسمت الفراعنة والقياصرة والجبابرة، اقسم أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تذر منهم أحدا، يا سريع الحساب، يا هازم الأحزاب، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: فوالله الذي لا إله إلا هو، فوالذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر في قليب واحد في البئر. قليب يعني بئر معطلة، بئر خربانة، بلاعة. قال: لقد رأيتهم في قليب واحد كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل وشيبة وعتبة ابن ربيعة وعقبة ابن أبي معيط والسبعة الذين سماهم في قليب واحد. الله، صدقت يا الله. وأخرى تحبونها نصر من الله، لحظة أفديها بعمري أن يقتل كل أعداء الدين، لحظة نحبها أن نرى هؤلاء في القليب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بهم يوما فيقول: يا أبا جهل بن هشام، يا شيبة بن ربيعة، يا عتبة بن ربيعة. فقال الناس: يا رسول الله، كيف تكلم هؤلاء الرمم؟ تكلم الموتى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أنتم بأسمع منهم لي. يسمعون، يسمعون. وأخرى تحبونها قال: يا أبا جهل، يا شيبة، يا عتبة، يا عقبة بن معيط، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح. والآية التي فيها بشرى النصر والتمكين هي قول رب العالمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الدعاء الذي جربت مستجابته يا أحباب في امتحانات دراسية، في رجاء الذرية والولد، في رجاء الزواج، في رجاء هداية الأبناء، دعاؤكم المستجاب في أرزاق وفي قضاء ديون وفي التخلص من جيران سوء، هذا كله يعرفكم بربكم. إنه يستجيب، يستجيب فينصر، يستجيب فيهزم أعداءه، يستجيب، يستجيب من جنده وأنصارهم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إن كنتم ترون هذه الدنيا أقوى من الله فلا تدعوه. أليس هو القوي المهيمن المتين؟ أليس هو الفعال لما يريد؟ أليس هو القاهر فوق عباده؟ بلى وربي هو. إذن فاستغيثوا به، تعالوا نستغيث به، فإنه يغيث الملهوفين، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لماذا لا تتذكروا الدعاء؟ لماذا تنسوه؟ لماذا تزهدون الناس في الدعاء؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. إن القضية ليست مجرد نصر، إنه لم يقل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وقال كن فيكون فهزمهم، لا، أرسل الملائكة تجاهد مع المجاهدين، تقتل أعداء الدين، ترافق المؤمنين. الملائكة أليسوا يقولون في المعارك، اليهود يقولون في المعارك إننا نقاتل أشباحا؟ صدقوا صدقوا وهم كذوبين. إنهم يجدون أنفسهم في المعركة كأنهم يقاتلون ألف إنسان، فإذا هو إنسان واحد، لأنه معه ألف من الملائكة مردفين، الملائكة معهم يجاهدون معهم ينصرونهم. كأن الحكاية حكاية تشريفة، كان الله عز وجل قادرا أن ينصرهم من غير الملائكة، لكنه يرسل الملائكة زفة النصر تثبيت. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. الذي يعرف الدعاء قلبه مطمئن، الذي ييأس من الدعاء والاستغاثة قلبه خائف، قلبه قلق، قلبه غير مطمئن. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح. الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، واجب الوقت الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم يقنط في الصلاة ليدعو على أعداء دينه الذين يقتلون المسلمين. القنوت أن نرفع أيدينا بالدعاء بعد آخر ركوع في آخر ركعة في الصلوات الخمس، الدعاء في السجود، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء بعد الصدقة، الدعاء يوم الجمعة، الدعاء في الأسحار في آخر الليل، الدعاء قبل المغرب يوم الجمعة، الدعاء على عرفة، الدعاء قبل فطر الصائم، الدعاء لأخيك المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال آمين ولك بمثل. انصر أخاك بالدعاء، ادع لهم وأنت موقن أن الله يستجيب. وإن الله يا أحباب يعلم أن من خلقه من يستهترون بالدعاء ويرونه هينا. إننا نعم نقول إن الجهاد ليس بالدعاء فقط، وإن المهزلة التي نعير بها من الغرب أنفسهم وهم يحاربوننا أن يقولوا العرب 5% من الأرض و50% من اللاجئين في الدنيا من العرب، العرب يشترون 50% من أسلحة الدنيا فيقتلون بها أنفسهم، يجاهدون أنفسهم وبعضهم بأشد أنواع السلاح، ولا يجاهدون أعداءهم إلا بالدعاء. هذا كلام صحيح ليس خطأ، هذا كلام نستحق أن نستنكر به. الحكاية ليست حكاية الدعاء فقط، ولكن الدعاء سلاح أقوى من كل شيء، ومظنة الإجابة في الذي يؤدي ما عليه أو يعجز. أما الذي يستطيع ويبخل، يستطيع ويجبن، يستطيع وينافق، يستطيع ويكسل، يستطيع ويحب الدنيا فيترك ويفر ويهرب، ليس من حق هذا أن يتكلم عن الدعاء. حسنا، لنجعل في قلوبنا حقهم علينا بالدعاء في كل صلاة وفي كل مظنة من مظان استجابة الدعاء. الروح.